بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 92 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 11 من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب. وقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تدل الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم، وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وكذلك فاعل المحرم. ولهذا أتى باللفظ العام في قوله الظالمين. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب. وهذا هي آخر التراجم التي ترجم بها المصنف رحمه الله لهذا الكتاب، ثم ذكر في بداية هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه الآية فيها توجيه عظيم من الله تبارك وتعالى من اعتزال مجالس السوء واللغو والشبه والبدع والضلالات. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، والخوض هو الدخول في الشيء من غير تهيئة ومن غير معرفة بهذا الشيء، ولهذا ما مدح الخوض في موطن، وإنما جاء في مورد الذم. فلا يقال لكلام العلماء في العلم أنهم يخوضون في العلم، وإنما يقال يتحدثون في العلم ويقررون العلم. والخوض هو الدخول في الشيء من غير تهيئة، كالذي خاض البحر بثيابه، والذي خاض البحر بغير قارب وبغير سفينة، وكذلك الذي دخل في العلم بغير تأهيل وبغير تحضير وبغير استعداد فإنه من الخائضين. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، والآيات هنا هي الآيات الشرعية، وهي آيات الله عز وجل التي هي كلامه، ولهذا احتج بهذه الآية على تحريم الكلام في القرآن بغير برهان وبغير دليل. وقال أهل العلم: من تكلم في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب. من تكلم في القرآن برأيه فهو مخطئ وإن أصاب، يعني لو أصاب التفسير الصحيح فهو مخطئ، لأنه تكلم في القرآن بغير دليل، فموافقته للحق على سبيل الظن والتخرص لا على سبيل موافقة الحق. وفي مقابل هذا نقول: من تكلم في القرآن بدليل وببرهان فأخطأ فخطأه مغفور، لأن جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولهذا لا نؤثم المفسرين الذين صنفوا في التفسير وتكلموا في التفسير، ولا شك أن التفسير كما هو مقرر عند العلماء وعند المحققين أن التفسير هو تفسير لكلام الله وليس هو كلام الله، ولهذا كلام الله لا يرد عليه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وأما التفسير فهو اجتهاد للعلماء في شرح وبيان وإيضاح القرآن، واجتهاد العلماء في التفسير كاجتهادهم في تقرير الأحكام كالحلال والحرام، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. والحلال والحرام الذي هو عند الله لا يمكن أن يحل الله شيئا أو أن يحرم شيئا ويرد الخطأ في الحرام الذي حرمه الله أو الحلال الذي أباحه الله أو الشرع الذي شرعه الله، لأن شرع الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا دائما نقرر مسألة وينبغي أن تعرف أن الشرع من حيث هو لا يرد عليه النقص بوجه من الوجوه. وأما اجتهاد العلماء في الفتوى وفي التفسير وفي بيان الحلال والحرام هذا اجتهاد يصيبون فيه ويخطئون، فإن أصابوا فهذا من توفيق الله وهذا من إصابتهم للحق، وإن أخطأوا فهذا ليس من الشرع والشرع بريء من أخطاء العلماء. ولهذا قال سيد العلماء وإمامهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق تكلم في مسألة قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فالصديق رضي الله عنه يفرق بين ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يجتهد فيه مما يجتهد فيه برأيه وفهمه رضي الله عنه، فهذا سبيل العلماء في كل ما يتكلمون به. ونحن عند معشر أهل السنة لدينا قاعدة وهو أن لا نعتبر علماءنا بمنزلة الأنبياء المعصومين، وإنما نقول العلماء يصيبون ويخطئون، ومنهجنا في معاملتهم هو متوسط بين منهجين، منهج الغلاة ومنهج الجفاة. الغلاة الذين يغلون في أئمتهم وينزلونهم منزلة الأنبياء والرسل، فيقول بعض الغلاة في شيخه شيخي لا يخطئ، الناس يخطئون وشيخي لا يخطئ، فهذا غلو. والجفاة هم الذين يجفون العلماء ولا يرجعون إليهم، ويقول بعض صغار الطلبة الآن وبعض الذي هو أقرب منه للجهل منه للعلم يقول هم رجال ونحن رجال، ما شاء الله. يعني أنت كأبي بكر وعمر وعثمان في فهم العلم والإيمان وفي الفقه، لا والله إلا أننا نشترك معهم في الذكورة، كلنا ذكور، معشر الرجال كلنا ذكور، أما الرجال لا والله ليس الرجال كالرجال لا في الفهم ولا في العلم ولا في الدين ولا في الإصابة للحق. فلا نقول هم رجال ونحن رجال، بل هم علماء ونحن تلاميذ بين أيديهم، نأخذ من كلامهم ما أصابوا فيه ونتجنب زلاتهم رحمهم الله. وإذا وقفنا على زلة عالم لا يحملنا هذا على تنقصه كما يفعل بعض المتجرئين. العالم قد يخطئ وقد يزل لسانه بكلمة وقد يخطئ فهم مسألة، فلا يجوز أن يكون هذا ذريعة في تنقص العلماء، ولا يكون في مقابل هذا حبنا لعلمائنا لا يحملنا على الغلو فيهم، وتنبهنا لأخطائهم لا يحملنا على الطعن فيهم وجرحهم ومنابذتهم وتنقصهم ونقول هم رجال ونحن رجال. لا، هم علماء ونحن تلاميذ، نتتلمذ عليهم وننتفع بعلمهم وندين لله بحبهم، فكل ما لدينا من العلم هو عن طريقهم. نحن إنما نحن ثمار لهؤلاء العلماء، إن أحسننا وإن أخطأنا فهذا من تقصيرنا. فإذن الخوض في العلم ليس بمذموم، الخوض الكلام في العلم بدليل ليس بمذموم، والخوض مذموم. من تكلم في العلم بغير دليل فهو مخطئ ولو أصاب، ومن تكلم في العلم بدليل يريد الحق فإن الله عز وجل يقبل اجتهاده ويأجره على اجتهاده ويغفر له خطأه. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فأعرض عنهم، الإعراض هنا يحتمل الإعراض بالقلب والسمع والمجلس، لأن لا يسمع كلامهم ولا يصغي له ولا أيضا يجالسهم في مجلس. ثم قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لاحظوا كلام الله عز وجل أبلغ الكلام، لماذا لم يقل حتى يتكلموا في العلم؟ لماذا لم يقل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يتكلموا في العلم؟ ما ذكر هذا؟ لأن هؤلاء جهلة، الذين يخوضون في الآيات هم أهل جهل، ولهذا قال حتى يخوضوا في حديث غيره، ومعنى في حديث غيره يعني في أمر مباح، وهذا الأمر سكت الله عنه، لم يأمرنا باجتنابه ولم يرغبنا في سماعه. فإذن هنا كلام يخاض فيه في آيات الله، فهذا أمرنا الله أن نعرض عنه. وهناك كلام يخوض الناس فيه وهو ليس من الدين في شيء، فهذا ما أرشد الله إلى الإعراض عنه ولا إلى سماعه، لأنه من المباح. والكلام في العلم وجه الله إلى سماعه والانتفاع به، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني غير الحديث الذي كانوا يتكلمون فيه. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان. وهذا دليل على أن النسيان من الشيطان، ولكن لا يقول الإنسان أنساني الشيطان فإن الإنسان يفرح بهذا، وإنما يقول أنسيت الآية وأنسيت العلم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه هذا الموطن من الآية له مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة أن من نسي ومن لم يتذكر فإنه لا يأثم، لأن الإنسان يغفل، وأما عند التذكر وعدم النسيان فلا يجوز لمسلم أن يشارك الخائضين في كلام الله وفي آيات الله بسماع كلامهم، لأن هذا محرم، ولأن الشبه ترد على القلب، ولأن المستمع يكثر سواد أهل البدع وأهل الضلال. وهذا يشمل المجالس التي يحضرها الناس بأبدانهم، ويشمل الآن سماع المخالفين عبر وسائل الإعلام. هذا الكتاب هو صالح لكل زمان ومكان، ونحن مخاطبون في هذه الآية بأن لا نشهد مجالس أهل الباطل. ومن مجالس أهل الباطل مجالسهم في الإعلام ودروسهم ومحاضراتهم وكلامهم وخوضهم في منتدياتهم وفي قنواتهم وفي وسائل إعلامهم، فإنه لا يجوز لمسلم أن يعرض قلبه وأن يعرض سمعه لكلام أهل البدع وأهل الضلال وأهل الجهل الذين يخوضون في الدين. مما يؤسف له الآن أن كل متحدث يتكلم في العلم. وأذكر مرة أني سمعت لقاء لم أسمع مقدمته، وإنما فتحت الإذاعة بعد خروجي من المحاضرات في الجامعة، فإذا بشخص يتكلم في شبه الخوارج وهؤلاء الذين خرجوا في على ولاة الأمر، وتعجبت من هذا الكلام الذي يتكلم به هذا المتحدث، يعني بلهجة عامية مكسرة لا يحسن أن يستدل بآية ولا حديث، وشخص يحاوره وهو يجيب، فتعجبت. ولم أسمع بهذا الصوت أنه صوت عالم من العلماء المعروفين. وبعد نهاية اللقاء كنت متشوقا لمعرفة هذا المتكلم، وإذا الذي يحاوره يقول له هل لك إنتاج جديد؟ قال نعم أغنية. قال هل تذكرها؟ قال نعم هي كذا، وبدأ يغني. هذا شيء مؤسف، وهذا أنا سمعته بأذني، مغني يستفتى الآن في الشبهة التي قد تخفى على كثير من أهل العلم. هذه فوضى، وهذا لو لم يستخف بعقول الناس ما يصنع هذا. فمثل هذه الأمور ينبغي للناس أن يرفعوا قضايا، يعني على من يبث مثل هذه أن تحترموا عقولنا، تحترموا عقولنا، لا تروجوا هذا على مسامعنا. فهذه مصيبة أن يتكلم يعني في العلم بعض المغنين وبعض أهل الكرة وبعض السفهاء، وأحيانا في الطرقات يقف المذيع وكل من يقابله من كبير وصغير ورجل وامرأة وجاهل وسفيه يسألونهم ويستفتونهم في العلم، ثم يبثون هذا، يقولون آراء الناس في مسألة الطلاق، آراء الناس في مسألة العنوسة، آراء الناس في مشكلة غلاء المهور. سبحان الله، هذه تسمع يعني من هؤلاء؟ هذا الخوض الذي نهى الله عز وجل أن يسمع. هؤلاء يتكلمون بجهل، ولا يجوز لعاقل يعني أن يمكن سمعه من هؤلاء. واللوم أشد على هؤلاء الذين يشغلون هذه الأوقات العزيزة وهذه القنوات وهذه الإذاعات، ونحن نعلم أن كل دقيقة منها مكلفة ملايين، ومع هذا يشغلونها بهذا السفه. فينبغي الرجوع لأهل العلم، وأن يبث العلم، ولا يتكلم في العلم إلا عالم، وأن يعنى بنقل هذه الدروس من المسجدين ومن المساجد الأخرى، وخطب الخطبة وكلام أعضاء هيئة التدريس وطلاب العلم المعروفين، حتى تمتلئ القنوات والإذاعات بكلام أهل العلم فينتفع الناس، كما هو حاصل الآن في بث هذه الدروس وفي نقل فتاوى العلماء. كم ينتفع، يعني برنامج نور على الدرب يبث في حدود نصف ساعة أو أقل، كم انتفع من المسلمين من انتفع بهذا البرنامج. وجدنا عوام لم يتعلموا وإذا لديهم علم كثير. كيف تعلمت؟ قال أنا مواظب على سماع برنامج نور على الدرب. برنامج هذا واحد نفع به الأمة، فكيف لو شغلت هذه الأوقات كلها بكلام أهل العلم من فتاوى ودروس ومحاضرات وتقرير للعلم. فهذا من جنس ما نهى الله عنه، وهو لا يجوز لمسلم أن يمكن سمعه ولا أبناءه ولا أهله من سماع هذه القنوات المشبوهة وهذه البرامج المشبوهة، وإنما نحصر أنفسنا في سماع كلام العلماء الذين عرفناهم بالعلم وعرفناهم بالورع، ننتفع بعلمهم ونعرض عن سماع كلام الجاهلين. ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الآية تدل على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم. المعاصي وغير أهل المعاصي، كل من يخوض في الباطل ويتكلم في العلم بغير علم وبغير سلطان وبغير برهان فإنه لا يسمع لكلامه. قال وإنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه إذا تمكن، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس. والصحيح أن هذا فيه تفصيل. أما وجوب القيام من المجلس إذا تمكن من ذلك ولم يترتب على هذا فتنة فإنه واجب، وإن لم يحصل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في إنكار المخالفة بالقلب، لأنه بعض المجالس قد يكون القيام منها يؤدي إلى فتنة، مثل حضور وجيه أو مسؤول يتكلم بكلام نعم غير صحيح، لكن قيام بعض أهل الفضل لربما أحدث فتنة، ولربما حصل فيه يعني جرأة للعوام ولغيرهم. ففي الحقيقة أن هذا فيه تفصيل، يفرق بين مجلس ومجلس. فإن كان هذا من مجالس ولاة الأمور وذوي الفضل وتكلم متكلم في مجلسهم بكلام يعني غير صحيح، فإنه يحترم المجلس وتنكر المخالفة التي تكلم بها المخالف بالقلب، ويحترم المجلس وصاحب المجلس. وأما إذا كان المجلس دون ذلك ولا يترتب على هذا فتنة فإنه يقام من المجلس. وكذلك المساجد، يعني لربما وجد مثلا خطيب، وهذا في غير مساجدنا الكبار المعروفة، يعني قد تكون أحيانا مساجد يتكلم فيها خطيب ويخطئ، فبعض الناس إذا سمع كلمة خرج من المسجد، هذا لا ينبغي. أتيت لعبادة وأداء الصلاة، تنكر هذه المخالفة بقلبك وتشهد الصلاة، وكان السلف يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال وجب عليه القيام من ذلك المجلس وكذلك فاعل المحرم. ولهذا أتى باللفظ العام في قوله الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، بعد قوله يخوضون في آياتنا، فدل على أن الخوض في الآيات أنه من الظلم. وهنا نكتة لطيفة أيضا، لما ذكر الله الذين يخوضون في الآيات قال يخوضون في آياتنا، وبعد ذلك قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهل كل الذين في المجلس كلهم ظلمة؟ هذا دليل على أن من شارك الخائضين قد يلحقه الذنب فيكون من الظالمين، لأن صاحب المخالفة ظالم والذي سكت عنه مشارك له في الإثم. وهذا يدل على خطورة مجالس اللغو واللهو والخوض في آيات الله، أن أصحابها من أهل الظلم إلا من أنكر بقلبه أو قام من المجلس. نعم. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال المصنف رحمه الله هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال. هذه المسألة مشهورة بين العلماء، وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيما لم يرد في شرعنا نفي لما هم عليه؟ قال بعض العلماء بذلك، والمصنف اختار هذا القول. والقول الآخر وهو الصحيح أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك لعدة أدلة. دليل الأول أن هذه الشريعة جاءت ناسخة لجميع الشرائع قبلها، ثم إن الله كمل هذه الشريعة، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا دليل على أنه ما بقي شيء مما يحبه الله لنا إلا شرعه، ولم يعلق شرعنا على شرع من قبلنا، لم يقل أكملت لكم دينكم ثم خذوا من شرع من قبلكم ما لم يخالف شرعكم. فهذه الآية نص صريح في أن هذا الشرع قد اكتمل، وأن الله أتمه ورضيه، لا يسخطه أبدا ولا ينقصه أبدا. وما قبلنا هو شرع لغيرنا. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه آية صريحة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله ينص في هذه الآية على أن كل أمة جعل الله لها شرعا، وما أخبرنا بأن نشترك في شرع من قبلنا، وإنما نشترك في أصل التوحيد، وأصل التوحيد جاء به شرعنا وجاء به شرع من قبلنا. ولهذا على الصحيح أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فلا يجوز لأحد أن يأخذ من كتب اليهود والنصارى يقول هذا لم يخالف ديننا، هذا لم يخالف شرعنا، وإنما أغنانا الله بهذا الكتاب وبهذه السنة. وعمر رضي الله عنه لما قرأ صحفا من التوراة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعمر أن ينظر في التوراة، فكيف بغير عمر؟ ثم إن الناس لا يميزون بين ما يخالف شرعنا وما يوافق شرعنا، فلربما أخذوا بالباطل مما هو عند من قبلنا، ثم بعد ذلك قالوا هذا لا يخالف شرعنا. من الأدلة على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا أن ما عند اليهود والنصارى لا يوثق به أنه شرع، لأنهم غيروا أديانهم، فقد يكون ما في أيديهم من الدين المحرف، فكيف بعد ذلك نجعل البدع يعني هي أصل نرجع إليه إن لم يرد في ديننا نص على المخالفة؟ ثم إن ديننا ما جاء بالتفصيل في البدع، فقد تكون بدعة عند اليهود والنصارى ليس في كتابنا نص على أنها بدعة، لكن شرعنا يغنينا الله أغنانا الله به عن شرع من قبلنا. ولهذا فهذه المسألة الذي يعني لا يشك فيه من تأمل هذه المسألة وهذه الأدلة أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وأن الله أغنانا بهذه الشريعة، وإن قال بهذا القول من قال من أهل العلم كما ذكرت نحن نحترم العلماء ونجلهم ونعرف لهم قدرهم، ولكن إذا أخطأ العالم فنحن لسنا بملزمين بقول من خالف الحق. ثم إن هذه المسألة لو لم يقل بها عالم فلا يجوز لنا أن نعارض العلماء، لكن إن اختلف العلماء رجحنا بين أقوالهم، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. ثم هذه الآية تكون محمولة على الاهتداء بهديهم الذي وافقوا فيه شرعنا، فما وافقوا فيه شرعنا من الأخلاق شرع الصدق لنا ولهم، وشرع الإحسان لنا ولهم، وشرع المعروف لنا ولهم، وشرع لنا ترك الظلم، فنحن نقتدي بهم فيما اتفقنا عليه من شرعنا. شرع التوحيد لنا ولهم فنقتدي بهم في التوحيد، لأن التوحيد شرع لنا وشرع لهم. وأما إذا كان لديهم شيء لم يشرع لنا فنحن إنما نقتدي بهم فيما وافق شرعنا، فالأصل هو شرعنا، لا أن نقول الأصل هو شرعهم ثم إن لم يرد في شرعنا ما يخالفه فنحن نقتدي بهم فيه. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيها سد الذرائع عن الأمور المحرمة، وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه. نعم، هذه آية عظيمة، وهي أصل مقرر عند أهل العلم في باب سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ أن كل ما يفضي إلى باطل ينبغي أن يتجنب. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله من هم؟ أصنام ومشركون وأوثان، ومع هذا قال لا تسبوه، لا تسبوا أصنامهم، لا تسبوا أوثانهم، لا تسبوا من عبدوا من دون الله. لماذا؟ حتى لا يكون هذا ذريعة فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول جاهلهم إن سببتم آلهتنا نسب إلهكم، فنعرض هؤلاء لهذه الفتنة. فهذا منهج عظيم بينه الله عز وجل، أنه لا يجوز لمسلم أن يكون سببا في فتنة أحد حتى ولو كان كافرا. لا يجوز أن نكون فتنة للكفار نعرضهم لسب الله. وهذا أصل تحته فروع، منها أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسب علماءهم ثم يكون هذا ذريعة أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نسب بعض دعاتهم للضلال فيسب علماءنا، فهذا كله ذريعة يعني إلى المخالفة. كل ما كان ذريعة لمخالفة فإنه ينبغي للعاقل أن يتجنبه. هذا أمر. الأمر الآخر، لأن سب آلهتهم ليس من العلم الذي ينتفع به، وإنما المشروع هو مقارعة هؤلاء بالأدلة، مناقشتهم بالأدلة، كما جاء في كتاب الله أن هذه الآلهة التي تعبدون من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنكم شيئا ولا نفع لكم فيها. يناقشون بالأدلة العقلية وبالأدلة التي عرفوها، أما السب فلا يجدي شيئا. وهذا أيضا منهج لنا حتى في الرد على المخالفين من أهل البدع. بعض الناس إذا رد عليهم يسب علماءهم ويلعنهم، ثم يكون هذا ذريعا يسب علماء، فالسب ليس فيه فائدة وليس فيه نفع. ولا تظنن يعني أحد من دعاة الضلال إذا قلت له لعن الله فلان من دعاة الضلال الذين يتبعهم يقول استغفر الله وأتوب إليه، فلان بن فلان لعن شيخي تبت إلى الله، لا، بل يزيد طغيانا. ولكن إذا بينت له بالحجة والبرهان أن ما عليه هو خطأ، ناقشته بالأدلة وجادلته بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وليس من التي هي أحسن السب والشتم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أبرز من رد على المخالفين، قال لو كان الرد بالسب والشتم كان أقدر الناس عليها الجهلة، فالرد ليس بالسب والشتم. أعجز الناس عن السب العلماء، وأجرأ الناس على السب الجهلة، فلا يمكن لعالم وسفيه أن يجاري العالم السفيه في السب. وإن أصاب العالم طيش بكلمة فإنه لا يمكن أن يجاري بعد ذلك ما يقوله السفيه، يقول له كلمة يرد عليه بأربع، يرد عليه بكلمة يزيدها عشر، ثم في النهاية سيقف العاقل أمام هذا السفيه. ولهذا قال العلماء ذل قوم لا سفيه لهم، لا يمكن للعقلاء وللعلماء أن يجاروا أهل السفة. ولهذا ليس السب من المنهج العلمي في الرد، هذا كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما شرع لنا في ديننا لعن إبليس في الصباح والمساء أو شتم فلان وفلان، وإنما في كتاب الله الحجج والبراهين في بيان زيغ المخالفين، وهذا هو ميراثنا الذي نرثه عن علمائنا، والذي أخذناه من كتاب ربنا أن نقابل الحجة بالحجة، وأن نزيل الشبه، وأن نجادل المخالفين بالتي هي أحسن، ولا ننفرهم ولا نسب آلهتهم ليكون ذلك ذريعة لسبهم لله عدوا وظلما وبغيا بغير علم. وإن كان آلهتهم إن كانوا مما يرضى بعبادة هؤلاء لهم هم طواغيت مثلهم، وإن كانوا لا يرضون بعبادتهم فلا يجوز أن يسب الأنبياء والرسل، فلا يجوز أن يسب عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه بريء من شركهم ومن غلوهم، وهو يتبرأ منهم يوم القيامة. وقال علي رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، يعني الغلاة الذين يغلون فيه، براءة عيسى من النصارى. فعلي يتبرأ ممن غلى فيه، وعيسى يتبرأ ممن غلى فيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن غلى فيه، وكل عالم يتبرأ ممن غلى فيه. فإذا لا يجوز سب العلماء الذين لا يرضون الغلو، وإن غلى فيهم ومن عبدهم من دون الله فلا يجوز أن يسب هذا العالم، لأن هذا ذنب من عبده وليس هو ذنب له. وأما الطواغيت الذين قال العلماء هو من رضي بعبادته وبغلوهم فيه فهذا طاغوت من رؤوس الطواغيت، ولكن السب لا يجدي شيئا، وما أعد الله لهم من النكال يوم القيامة، يعني يعلم كل منصف أنه يشفي ما في صدور المؤمنين. أنا دائما أتأمل، نحن نتحسر عندما نرى البغي والظلم والبطش بالمسلمين ونتألم، لكن والله إذا تأملنا ما أعد الله لهؤلاء الطواغيت من النار من رؤوس الكفر والضلال، فإنك تدرك أن هؤلاء إنما يجنون على أنفسهم، وأنهم إنما يزيدون في عذابهم عذابا سرمديا لا طاقة للعقول أن تتصور ألم هذا العذاب. فهذا مما يشفي صدور المؤمنين، أن كل ما يتعرضون له من أذية وظلم وبغي أن هؤلاء سينالون عذابهم وعقابهم عند الله. وأما السب والشتم في الدنيا فإنه لا يجدي شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله ويستدل بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الأخرى إلا ما آتاها، وقوله سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، على أن المشقة تجلب التيسير. نعم، المصنف رحمه الله يورد قواعد وفوائد عظيمة بشكل مختصر في خاتمة هذا الكتاب. قال يستدل بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه كلها قواعد تدل على أن المشقة تجلب التيسير. كيف المشقة تجلب التيسير؟ إذا وجدت المشقة جاء التيسير. والعلماء يقولون الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا ضاقت الحيلة والسبيل إلى الفعل اتسع الأمر والرحمة، وإذا اتسع الأمر وتجرأ الناس على شيء لا بد أن يضيق في هذا الأمر حتى يحجم من انتشار المخالفة. فهذا دليل على أن الله أراد بنا اليسر وما أراد بنا العسر. ولهذا أخذ الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني قاعدة من هذه الآية ومن نظائرها من النصوص، أن العمل إذا كان على وجه اليسر والسهولة أفضل من العمل الذي هو على وجه التشدد والتعسير، لأن الله أحب لنا في الدين اليسر. فإذا أحب الله لنا شيئا ينبغي أن نسلك مسلك التيسير. وذكر الشاطبي في الوضوء أن من توضأ بماء بارد في يوم بارد يريد المشقة على نفسه ولديه ماء ساخن هو أيسر له من هذا، يريد بذلك الأجر بالمشقة بالاغتسال أو بالوضوء بالماء البارد فإنه مفرط ومقصر. لماذا؟ لأن الله ما أراد بنا العسر، أراد بنا اليسر. فاسلك في تحقيق المقصد الشرعي أيسر السبل. ثم إن لم يتحقق هذا المقصود إلا بوجود مشقة كالذي لم يجد إلا الماء البارد فتوضأ به يريد رفع الحدث فهذا مأجور. لكن إن وجد الماء الذي يمكن أن يرفع به الحدث وهو أيسر له في الاستعمال فينبغي أن يسلك بنفسه مسلك اليسر. لماذا؟ هذا حكمة من الله، أن هذه النفس إذا شدد عليها نفرت. فالله عز وجل شرع لنا اليسر في العبادة. ولهذا نقول قاعدة: التعسير ليس من مقصد الشارع ولا ينبغي أن يكون من مقاصد العاملين. يعني لا ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا مسالك التعسير، لأن الله ما أراد بنا ذلك، أراد بنا اليسر. والإرادة هنا إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الإرادة الكونية فإن الله قد يقدر ويريد العسر أحيانا، مثل إنسان في طريقه إلى مكة في يوم رمضان صائم تعطلت سيارته ويعني صام وأصابه شيء من المشقة، فإن هذا لا نقول أنه يعني شدد على نفسه لكن أراد أن يصوم. وقد يكون المثال أوضح لغير المسافر، لأن المسافر مرخص له، إنسان مقيم لكنه تعرض لشمس أو في عمل وأصابته مشقة هو ممنوع من الفطر فصبر على الظمأ حتى أتم يومه. فهذا من حيث الكون والتقدير الله عز وجل جعل هذا العسر وجعل هذه المشقة ليبتلي عباده، من الذي يصبر ومن الذي لا يصبر، فيحصل الأجر العظيم على قدر هذه المشقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها. نعم، هذه الآية: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمر بإيفاء الكيل والميزان. الكيل هو لما يكال الأشياء المكيلة، والميزان هو لما يوزن، بالقسط وهو العدل. وهذا عام في كل شيء، أن الله أمر بالعدل والإنصاف في كل شيء. يدخل هذا العدل والإنصاف في الكلام، يدخل العدل والإنصاف في القضاء، يدخل العدل والإنصاف في معاملة أبنائنا ونسائنا، يدخل العدل والإنصاف حتى عندما نتكلم عن العلماء، نتكلم عن الكتب. بعض الناس يثني على هذا ويذم هذا، يرفع هذا ويذم هذا. هذا أفضل كتاب صنف ويفضله على سائر المصنفات بغي وظلم، وهذا بخس لذوي الحقوق. فالإنسان يجب عليه أن يتحرى العدل والإنصاف في كلامه وفي قوله وفي معاملته وفي وزنه وفي كيله. بل إذا كال وهو الذي يقوم على الكيل ينقص لصالح صاحب الطعام، وإذا وزن ينقص لصاحب